الحمد لله رب العالمين. يا رب اكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا. يا رب يا رب لا تسمد بنا الاعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله لما رفع الحبيب محمد لواءها شكا المشركون الى عمه ابي طالب فقال له ابو طالب يا ابن اخي اترك هؤلاء القوم وشأنهم، فعز ذلك على رسول الله وبكت عيناه بكت عيناه وقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار، والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله على اهلك دونه. يا عمي فاضت عيناه بالدم، ايترك قول لا اله الا الله؟ أيترك قول لا إله إلا الله وهو أستاذ الثابتين على المبدأ؟ إنه في مكة في قلبه حرارة رياحها بالتوحيد، وفي ثباتها شموخ جبالها العالية، وفي سفوئها صفوح سمائها السامية. يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله على اهلك دونه. فماذا قال له ابو طالب؟ قال يا ابن اخي قل ما شئت فوالله لا اسلمك اليهم ابدا. ثم قال ابو طالب والله لم يصب اليك بجمعهم حتى وسد في التراب بصيرا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. والله لم يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب حتى اوسد في التراب دخيلا والله لم يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دخيلا ولقد خدمت بان دين محمد ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد

وقد قام احد اعضاء باقتراح يقول فيه: اذا اردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سرا حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. لا اله الا الله، لا اله الا الله، حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبره بما نقول. واذا بالامين جبريل يهبط على امين الارض والسماء محمد بقوله تعالى: واسعوا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، ليس الأمر هنا أمر تكليف وإنما هو أمر تهديد. اسروا قولكم او اجهروا به امر تهديد. انه عليم، لم يقل انه عليم بالغيوب، انما قال عليم بذات الصدور، عليم بالصدور ذاتها لا بالسر وحده، عليم بما يدور في القلوب قبل ان يتحرك به اللسان. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر، السر وحده لا واخفى. اهناك اخفى من السر؟ نعم، ذات الصدور، ذات الصدور. الا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. والآن يقف أحد الأعضاء فيقول: أنا أرى أن نثبت محمدا في بيت، بالمعنى الحديث في هذه الأيام نحدد إقامة محمد فلا يخرج. وعندئذ اعترض حزب المعارضة في هذه الجلسة وقال: بئس الرأي ما رأيت يا هذا، إننا لو أثبتنا محمدا في بيته فسوف يطلق أهله، أهله صراحة، سوف يطلق أهله صراحة. فقال اخر: اما انا فارى ان ننسي محمدا من مكة، فاذا خرج منها فقد كفينا شره. وقال المعارضون: ما هذا برأي، ان محمدا اينما كان وحيثما حل فسوف ينشر دعوته بحلو لسانه وعذب بيانه. محمد، محمد، والله ما خلق الاله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. محمد. وقام ثالث وهو عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، وقال: أما أنا فأرى أن نأتي من كل قبيلة بشاب، ثم بعد ذلك يتسلمون السلاح ويرابطون أمام باب محمد، حتى إذا خرج محمد لصلاة الغداة أو صلاة الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يحروا له بفاء. ووافق المجلس بالإجماع على هذا الاقتراح، إنه اقتراح أبي جهل، وأبو جهل رجل كان حديد اللسان، كان حديد البصر، كان حديد القلب، لو أصبحت قسوة قلبه على أهل الأرض جميعها ما بقي للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم. واختتمت محاضر الجلسة وخرج الموضوع من حيز الكلام إلى حيز التنفيذ، لكن ربك يطلع محمدا أولا بأول بكل ما يدور في الجلسة. لم يكن عند رسول الله محاضرات مركزية ولا محاضرات عسكرية ولا محاضرات عامة، إنما كان عنده محاضرات إلهية. وكيف لا، وكيف لا، وكيف لا، وأمناء السر، أمناء سر الجلسة الذين يكتبون وقائعهم هم ملائكة الرحمن جل في علاه. اسمع في خشوع الى هذا القرآن، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا لديهم عندهم يكتبون كل ما يقولون، وعندئذ صدرت الأوامر من القيادة العليا بكل ما دار في الجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عليا أن ينام الليلة في فراشه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماقف الآن في بيته، فتعالوا أيها السادة الأعزاء لأنتقل بحضراتكم إلى حبيب الله محمد. إنها المعجزة، إن الهجرة إحدى معجزات رسول الله، وصرف نظر أيدينا على أم الحقائق. نحن الآن مع الرسول في بيته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرسول الآن جالس في بيته وأمامه كل المذكرات بما جرى. كل الأصحاب هاجروا إلى المدينة ما عداه، ما عداه وأبا بكر وعليا، الكل هاجر، لم يبق معه رئيس الحرس ولا رئيس الديوان ولا مدير المدفعية ولا قائد الفرسان ولا المدرعات ولا قائد السلاح الجوي